بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. السهو هو في الحقيقة واجب بخلاف سجود التلاوة والشكر، وهذا هو الصحيح والراجح، لأن منهم من يوجب سجود التلاوة، منهم من يوجبها، والصحيح أنها ليست واجبة، هي مستحبة. خلاف سجود السهو هي واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود إذا سهى الإنسان، قال: فليسجد، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. بخلاف سجود التلاوة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعض السور التي فيها تلاوة ولم يسجد، كقراءته سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لم يرد عنه أنه سجد. وجاء أيضا عن عمر من على المنبر في صحيح البخاري وغيره أنه قرأ سورة النحل فنزل وسجد، وفي الجمعة الأخرى أيضا قرأ النحل ولم ينزل يسجد، وبين للناس أنها لم تكن عزمة ولم تكن واجبة، إنما هي لمن شاء، يعني استحبابا. والذين قالوا بوجوب سجود التلاوة استجلوا بالآيات، كقول الله عز وجل: اسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم، وغيرها من الآيات التي فيها الأمر، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نقول: لا شك هذا صحيح، لكن جاءت السنة وبينت أن هذا الأمر ليس للوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور ولم يسجد، ولو كان واجبا لما تركه. ثم فهم عمر رضي الله عنه وهو على المنبر والصحابة يسمعونه وأقروه ولم ينكروا عليه، لو كان واجبا لأنكروا على عمر وقالوا: لا، هذه واجبة. أما سجود السهو فقد أشرنا إلى وجوبه. لماذا؟ للأمر، ولا يوجد له صارف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى في صلاته سجد كما سيأتي. قال: وهو مشروع. كلمة مشروع أي أن الله شرعه، جاء في الكتاب والسنة. قد يكون هذا المشروع واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون ركنا شرطا، شيء شرعه الله، لكن لا يتكلم عن الحكم، إنما يتكلم عن أنه شيء جاء في الشرع. ولهذا انظروا، قرن الواجب بالمستحب، سهو وتلاوة وشكر. الشكر ما في أحد يقول أن سجود الشكر واجب، وقرنها مع السهو والتلاوة. السهو فيه خلاف والتلاوة فيها خلاف، وقد أشرنا إلى الصواب في ذلك. متى؟ قال: إذا زاد الإنسان. إذن في الزيادة يشرع السهو في الزيادة. ثم ضرب مثال: صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، أو نقص شيئا. الثاني أو الحالة الثاني أن ينقص من صلاته، وضرب مثالا، قال: أتى به، أو قال ماذا؟ أو نقص شيئا من المذكورات التي أشار إليها، أنقص ركوعا، أنقص سجودا، أنقص قياما أو قعودا. أتى به أي أتى بهذا الذي أنقصه وسجد للسهو. هو ذكر في الزيادة والنقصان لمن ترك ركنا، وسيأتي في الزيادة والنقصان بالنسبة للواجبات. ثم أتى للحالة الثالثة وهو الشك، شك هل زاد أو أنقص. إذن هي ثلاث حالات: الزيادة والنقص والشك. الحال الأول الزيادة، قد يحصل الزيادة في ركن من الأركان فيزيد ركوعا، وقد يحصل أيضا النقص في ركن من الأركان فينقص ركوعا أو قياما أو سجودا. فكان المؤلف ماذا يقول؟ يقول: أتى به، لابد أن يأتي بالركن، لأنه إذا ما أتى به ستكون صلاته إيش؟ باطلة بالاتفاق، لأنه إذا سقط الركن سقط العمل، وإذا سقط أيضا الشرط سقط العمل. فقال: أتى به، أول شيء يأتي به، وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. بمعنى أتى به، بمعنى إذا أنقص واجبا أو زاد واجبا أو شك، لا نقول له هات الواجب، إنما نقول له فقط إيش؟ اسجد للسهو، وهذا هو الفرق بين الأركان والواجبات. وضرب مثالا على ذلك في أنه لا يأتي به، قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول. هل أتى به؟ ما ذكر الراوي أنه أتى به، إنما أتى بسجود السهو. إذن من نسي الواجب، من نسي الواجب فعليه فقط أن يسجد للسهو. ما الدليل؟ ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ولما وصل إلى التشهد لم يجلس، نسي، فقام واستتب قائما فأتم صلاته، فلما انتهى من صلاته سجد سجود السهو قبل أن يسلم. إذن إلى هنا واضح، زيادة ونقصان وشك. الشك أيضا يحصل في الزيادة وفي النقصان. رجل شك هل صليت ثلاث أم أربع، هذا في النقص. الآخر شك هل صليت أربع أم خمس، فهذا هل سجدت السجود الثاني أو لم أسجد، نقص. هل هذا هو السجود الثالث أم الثاني، شك في الزيادة والنقصان. إذا حصل الشك فقلنا هنا الواجب أنه يبني على غلبة الظن، خلافا لمن يقول أنه يبني على الأقل دائما، لأنه جاء في بعض الروايات فليلقي الشك، يعني ارمي بهذا الشك لا تبالي به، ولتبني على الأقل، يبني على أقل الركعات، فليطرح الشك هكذا، وسيذكره المؤلف، وليبني على ما استيقن. قالوا إذن الأصل عندنا إذا شككت اطرح الشك وابني على اليقين، لأن الإنسان الآن في صلاته يشك، يقول هل أنا صليت الرابعة أو لم أصلي، هو مستيقن من الثالثة، أنا صليت الثالثة بس ما أدري هل قد صليت الرابعة أو لم أصلي، في نفسه أنه انتهى من ثلاث ركعات، لكن هذا القيام الذي أنا فيه هل هو الرابعة أم ما زلت في الثالثة، بدأ يشك. فهنا عند هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، قالوا إذن اطرح الشك وابني على الأقل، لأنه هو اليقين، فهو مستيقن أنه صلى مثلا ثلاث أو اثنتين. والصحيح في ذلك في أكثر الأحكام، بل في كل الأحكام التي يحصل فيها الشك، أن الإنسان يبني على غلبة الظن. إن كان هناك غلبة الظن بنى عليه، لكن إذا ما في غلبة الظن نقول نعم لا يوجد غلبة الظن، ابني على إيش؟ على اليقين، لأنه هو الآن متيقن أنه صلى ثلاث لكنه يشك في الرابعة، لكن غلب على ظنه أنه ما صلى الرابعة، نقول إذن صلي الرابعة. لماذا؟ لأنه غلب على ظنه. شخص آخر ما غلب على ظنه، ما يستطيع، يقول أنا الشيطان وسوس إلي حتى أني ما أدري، نعم أنا صليت ثلاث أما الرابعة لا أدري شيء، ما غلب على ظنك، ما غلب شيئا، هو في صلاته. نقول إذن ابني على اليقين، ابني على اليقين التي هي ثلاث ركعات وزد ركعة ثم سجد سجود السهو. إذن دائما في الشك لا بد من سجود إيش؟ السهو، كما أنه في الزيادة وكما أنه في النقص، وقد يحصل في الأركان وقد يحصل في الواجبات، كذلك في الشك إن شككت في زيادة أو في نقص اسجد سجود السهو. قال المؤلف وهو يذكر الآن الأشياء التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يؤكد بشريته عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يقول قال كيف ينسى وهو نبي وهو معصوم، قال الله والله يعصمك من الناس، فكيف ينسى؟ الجواب يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى إلا بعد أن تستقر الشريعة أو الحكم، يعني قد علم الناس أن صلاة الظهر مثلا أربع ركعات وأن تشهد الأول في هذه الصلاة، يوجد تشهد وقد عرف الناس هذا أنها أربع ركعات بتشهد أول وتشهد ثاني، استقرت الفريضة، بعد ذلك ينسى بعد أن نزل الوحي واستقر يحصل هذا، ولا ينسى عند نزول الوحي، أي أن الله يأمره بلغ هذا الوحي فينسى، لا هذا ما يحصل، هو معصوم عليه الصلاة والسلام. انتبهوا فرقوا، لا يحصل النسيان في إيش؟ في الوحي عند بلاغه وتبليغه للناس، بل الله عز وجل ينزل عليه الوحي فيلقيه جبريل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل إن علينا إيش؟ بيانه، يعني سيأتيك وتحفظه وتبلغه، هنا لا ينسى. فإذا انتهى من تبليغه واستقر عند الناس قد ينسى، لماذا قد ينسى؟ جاء حديث وهو في الحقيقة لا يصح، ضعيف جدا، أنه قال أنسى لأشرع. معنى الحديث أن الحكمة من نسياني حتى أبين لكم حكم جديد. وضربوا مثال بالسهو، قالوا الآن نسي حتى يبين لنا سجود إيش؟ السهو. وهذا غير صحيح، الحديث لا يستدل به. نسي من صلاته وبين لنا إذا نسي الإنسان ماذا يفعل، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى في صلاته من أجل هذا. لماذا؟ لأن الحديث لا يصح. والنسيان حاصل على الأنبياء، لا يقال أنه يقدح في النبوة. كذلك المرض حاصل، والسحر حاصل، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والإغماء أغمي عليه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، بخلاف الجنون فهذا نقص في حق الأنبياء ولا يكون. إذن هناك أشياء تحصل للأنبياء وتعتريهم بطبيعتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، التي هي البشرية المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر. الموت أيضا كذلك يحصل للأنبياء، حتى عيسى عليه السلام وهو الآن حي سينزل ويفعل ما أمره الله ثم يموت، ما يبقى أحد، حتى الملائكة تموت. فهذه الأشياء ليست نقص بوجه من الوجوه. فلا يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، هذا بحكم بشريته ينسى، لكن لا ينسى في الوحي بعد أن تستقر الشريعة. ثبت أنه قام عن التشهد الأول فسجد، هذا ما حصل له، وهي أول حالة أنه نسي التشهد الأول، هذه حالة. وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث ذي اليدين، حديث المشهور، لأنه لما سلم من صلاته تابعه الصحابة. لماذا تابعه الصحابة؟ لأنهم كانوا يظنون أن هذا وحي جديد، نسخت الأربع الركعات، كانت أربع فنزل وحي أمره أن يصلي ركعتين فتابعوه. فلما انتهى من صلاته الناس خرجت على العادة، يخرجون سرعان المسجد إلى هذا بعد عمله وهذا بعد زراعته، والصحابة كبار الصحابة بقوا أبو بكر وعمر، فما تكلموا، سكتوا. فقام ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ انظروا أنسيت، يعني هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينسى. لو كانوا لا يعرفون ذلك لأنكروا على ذي اليدين، كيف تقول هذا يا أخي النبي ما ينسى، هذا نقص في النبوة. فقال لا، لم أنسى ولم تقصر الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ بقي على أنه لم ينسى، ظن أنه صلى أربع ركعات. فقال بل نسيت يا رسول الله، فكأنه تأكد عليه الصلاة والسلام من ذلك، ثم استقبل القبلة وصلى، أتم صلاته، أتى بالركعتين ثم سجد سجود السهو كما قال المؤلف، فتمم يعني الركعتين وسجد للسهو، وهذا هو الواجب إذا نسيت ركعة، إذا نسيت ركنا كما أشرنا. هذه الحالة الثانية أنه نسي ركعتين وصلى الظهر خمسا، هذه الحالة الثالثة. فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ هنا قالوا له أنسيت أم قصرت، هنا قالوا أزيدت، يعني هل جاء وحي جديد صارت الظهر خمس، صارت خمسا. فقال وما ذاك، يعني لماذا؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، وهذا أيضا في الصحيحين كما قال المؤلف متفق عليه. إذن هذه الحالة ليش؟ الثالثة، نسي التشهد ونسي ركعتين وزاد خامسة. الصحابة تابعوه لماذا؟ لأنه في زمن تشريع، في زمن نزول الوحي، لهذا قالوا له أزيدت الصلاة؟ من الذي زادها؟ أزيدت، يعني هل الله عز وجل أمرك بهذا وزاد؟ فقال وما ذاك. لكن لو الآن نحن صلينا خلف رجل وصلى خامسة، نتابعه ونقول كما فعل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نقول لا لا نتابعه، استقرت الشريعة نجلس ونذكره سبحان الله، فإن أبى لا نتابعه، ما الحكم؟ إذا تابعته وأنت تعرف أنها الخامسة بطلت صلاتك، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الإجماع ابن حزم في كتابه المحلى أن من تابع الإمام وهو يعرف أنها الخامسة أو الثالثة في الفجر أو الرابعة في المغرب أو الخامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فإن صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. ولا يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام وقال لا تختلفوا عليه، لا أبدا، هذا في إجماع، في اتفاق، لأن الله أمرك بأربع ركعات، سهوه خطأه له، خاصة إذا أصر على الخطأ تقول له سبحان الله ويصر لا تتابعه. طيب ماذا أصنع؟ تبقى في التشهد إلى أن يصل وتسلم معه، ويجوز لك أن تنفصل عنه وتسلم وصلاتك صحيحة، لكن بقاؤك معه أولى. إذن هذه الحالة الثالثة. ثم قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته، هذا من قوله فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. هذا الحديث فيه الكلام عن الشك، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الحديثان الأولان في النقص، أنقص التشهد وأنقص ركعتين، والحديث الثالث في الزيادة، زاد خامسة، وهذا في الشك، صلى وشك في صلاته، هل صليت أربعا هل صليت خمسا. هنا في الحديث يقول فليطرح الشك، يرمي به عرض الحائط لا يبالي به، وينظر ما هو اليقين. اليقين عندي ثلاث ركعات، إذن أزيد الرابعة، لأنه يشك هل صليت الرابعة أو لم أصلي، هذا هو الشك، الشك في الرابعة هل صليت أو لم أصليها، واليقين صليت الثالثة، الثالثة أكيد. هنا في هذا الحديث يقول اترك الشك وابني على اليقين، هذا صحيح، هذا إذا لم يكن هناك إيش غلبة ظن، لأن غلبة الظن في الشريعة لها حكم. حتى إذا كنت مثلا تريد أن تتوضأ وعندك إناءان، إناء فيه ماء نجس وإناء فيه ماء طاهر، لكن التبس عليك ما عرفت، ما استطعت أن تميز، أو عندك ثوبان، ثوب فيه نجاسة وثوب طاهر، والتبست عليك الملابس لم تستطع أن تميز النجس من إيش من الطاهر، فهنا تبني على غلبة الظن في كل الأحكام الذي فيها شك أو فيها اختلاف. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، كأن المؤلف يريد أن يقول الأمر فيه سعة، أهم شيء أن يأتي بالسجود الواجب، سواء أنقص أو زاد أو شك، أهم شيء أن يسجد. أردت أن تسجد قبل السلام اسجد لا بأس، أردت أن تسجد بعد السلام لا بأس اسجد بعد السلام. هذه المسألة منهم من ينقل الاتفاق، يقول اتفق الفقهاء على أن السجود يجوز قبل السلام ويجوز إيش بعد السلام، وإنما الخلاف في الأفضل. ما هو الأفضل؟ إذا لا خلاف في التقديم والتأخير. هذا يذكرنا أيضا بمسألة النزول إلى السجود، هل هو على الركبتين أم على اليدين؟ شيخ الإسلام تيمية ينقل الاتفاق على أنه يجوز أن تنزل على ركبتيك ويجوز أن تنزل على يديك، لكن الخلاف في الأفضل، ما هو الأفضل، أنزل على الركبتين أم أنزل على اليدين. إذن هناك مسائل فيها إجماعات، لكن الخلاف في الأفضل فقط، ليس هل هذا واجب أو لا. انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد، قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. جاء في الحديث أن سجوده كان قبل السلام، ماذا حصل له هنا؟ ماذا فعل؟ ثبت أنه قام عن التشهد، نسي إيش؟ التشهد. إذن هنا نقص ولا زيادة؟ نقص. إذن عرفنا من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقص في صلاته وسلم وسجد قبل السلام. لماذا لا نجعل هذا أصل فنقول إذا أنقص من صلاته الأفضل أن يسجد متى؟ قبل السلام. طيب انظروا الحديث الثاني، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. في هذا الحديث عندما سلم من ركعتين ونسي ركعتين سجد للسهو متى؟ بعد السلام. طيب الآن قد يقول قائل ألسنا قلنا أنه في النقص يسجد قبل السلام، هنا كم أنقص؟ كم أنقص؟ ها؟ ركعتين، وسجد متى؟ بعد السلام. طيب الآن كيف نفعل؟ أليس الحديث الأول نقص وهذا الحديث إيش؟ نقص. هناك سجد قبل السلام وهنا سجد متى؟ بعد السلام. فما الحل؟ الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه نقص، فيه زيادة. ما هو الزيادة؟ في السلام، لما بلغ التشهد الأول كان الواجب أن إيش؟ أن يقوم بالثالثة، هو إيش؟ سلم. هذه زيادة، لأنك لما صلى الركعتين الأخيرتين سلم إيش؟ مرة ثانية، فإذا انتهى من صلاته الآن ماذا حصل في الصلاة؟ زيادة تسليم سلم في التشهد الأول. لما كانت زيادة سجد متى؟ بعد السلام. صلى أيضا الظهر خمسا ثم قال فسجد سجدتين بعدما سلم. زيادة ولا نقص؟ متى سجد؟ بعد. إذن القاعدة مضطردة جيدة ما فيها تناقض. متى ما سجد، متى ما نسي شيئا فزاد يسجد بعد السلام، متى ما نسي فأنقص يسجد. إذن هذا الصواب. لماذا؟ لأن الأحاديث هنا متفقة. وهذه العجيب أن هذه المسألة كل مذهب له قول. في يذكرنا بمسألة التورك، متى يتورك ومتى يفترش، كل مذهب له قول. هنا أيضا فالمالكية مثلا عندهم، نعم الشافعية عندهم أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وأما الحنفية بعد السلام مطلقا. فأنا أتيت بالقولين هذين لأنهما نقيضي طرف كما يقال. هذا أبدا كل السجود قبل السلام، شافعية. حنفية كل السجود بعد السلام، أي سهو، أي سهو قبل السلام، وهذا أي سهو بعد السلام. المالكية قالوا بهذه القاعدة. أي قاعدة؟ إن كان نقص قبل السلام، وإن كان زيادة بعد السلام. طيب وإن كان شك؟ نرجع للحديث، انظروا ماذا يقول في الحديث. قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، في حديث الشك. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن دائما في الشك، إذا شككت في صلاتك اسجد قبل إيش؟ قبل السلام. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى يعني ترغيما للشيطان رغما عن أنفه، لأن هذا الذي يريد الشيطان. ما الذي جعلك تنسى؟ في الغالب هو من وسوسة الشيطان، في الغالب يأتيك ويلهك عن الصلاة. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم انتهينا من هذا. الحنابلة يقول أحمد رحمه الله، يعني مذهبهم، أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى إذا حصل لنا السهو الذي حصل لرسول الله نفعل كما فعل. طيب إذا لم يحصل يرجع إلى قاعدة مالك، قبل السلام وبعد السلام. أما داود وهذه من غرائب المذهب الظاهري، يقول لا تسجد للسهو إلا إذا حصل لك كما حصل لرسول الله. طيب لو صليت ستا، هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تسجد للسهو. لماذا؟ ظاهرية. ظاهر النصوص جاءت فقط أنه سجد حينما زاد الخامسة، وسجد حينما نسي التشهد، وسجد حينما نسي ركعتين. إذن إذا حصل لك هذا فنسيت ركعتين افعل. طيب نسيت ركعة، لا تسجد، لا تسجد للسهو. هذا مذهب الظاهري. ثم انتقل إلى سجود التلاوة وقال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة. أنتم احفظوا الراجح. الأقوال هذه أنا أذكرها من باب أنه تتوسع عندكم المدارك وتعرفون مآخذ الخلاف، لكن أهم شيء في الدرس أن تحفظ الراجح بدليله. وهذه الأقوال اجعلها أيضا حتى يعني كما يقال جانبا، لا تهتم بها كثيرا ولا تهملها كثيرا، حتى تعرف أن المسألة خلافية. ولو حتى عبرت بأن قول كذا وقول كذا، نسبة الأقوال قد تكون صعبة بداية، فنعرف أن الراجح بل عليه الاتفاق أن الأمر فيه سعة. فلو جاءك عامي وقال أنا سجدت قبل السلام لكني زدت في صلاتي، قل له لا بأس، لا بأس، يجوز، أحسنت، أتيت بالواجب. لكن السنة الأفضل لأنك زدت أنك تسجد بعد السلام، وهكذا. هذه القاعدة وهي كما يقال يسيرة. أما في الشك دائما يكون قبل السلام. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم سجود التلاوة إن كان إماما ويصلي بالناس فيجب على المأمومين أن يتابعوه، لأن متابعة الإمام واجبة. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما في الصحيح، وتابعه الصحابة رضي الله عنهم. سجد في سورة الانشقاق، وسجد في النجم كما في الصحيحين، قرأ النجم على الكفار وعلى المسلمين، بل جاء في الرواية وسجد المسلمون والمشركون، وفي بعض الرواية والجن، كل من كان يستمع سجد. خاصة أنه في آخر سورة النمل فيها من التهديد للمشركين، فلما سمعوا هذه القوارع سجدوا. هذا في صحيح البخاري، سجد المشركون إلا رجل أخذ حصى وقال يكفيني هذا، فمات مشركا في غزوة بدر. قد يقول قائل كيف سجد المشركون؟ ما الذي جعلهم يسجدون وهم مشركون؟ هم أصلا ما آمنوا بمحمد وكفروا به وأخرجوه من مكة، كيف سجدوا؟ طائفة تذكر هنا قصة الغرانيق، وهذه القصة مشهورة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم أدخل الشيطان في قراءته شيئا سمعه المشركون، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فلما سمع المشركون قالوا مدح آلهتنا فسجدوا. إذن كان سجودهم سببه أنهم سمعوا في القراءة هذا الكلام. من ألقى هذا الكلام؟ قالوا الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في سورة الحج، إذا تمنى يعني إذا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، فماذا يحصل؟ الله عز وجل يلقي أو يبعد ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته. إذن في القرآن أثبت الله أنه يحصل ذلك، وأنه ليس فقط أنت، حتى الأنبياء قبلك. إذن قصة الغرانيق الذين استنكروها وقالوا مستحيل على رسول الله، لا خطأ، بالعكس العلماء المتقدمون قبلوا هذه القصة وقالوا ليس فيها طعن في الشريعة، هذا من صنيع الشيطان ويحاول أن يسمع المشركين ويلقي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه هو معصوم، وإن كان جاء في بعض الروايات أنه ألقى على لسانه فقاله، لا ليس هذا المراد. وإن كان القصة عند جمع رواياتها يجدها أنها لا تصح، الشيخ الألباني ألف رسالة في ذلك، نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، رسالة مطبوعة جميلة جيدة على قدر الكف، وضعف الروايات كلها وبين أنها لا تصح. من العلماء من صحح، بل قد تتعجب إذا وجدت أن أكثر المتقدمين كابن جرير الطبري والمفسرين لما يأتون لهذه الآية يسلمون بقصة الغرانيق، ولا يقولون فيها طعن في رسول الله عليه السلام ولا في عصمته، لكن ماذا يقولون؟ يقولون هذا من صنع الشيطان، وقد أخبر الله عز وجل أن الشيطان ماذا يصنع؟ يلقي في أمنيته في قراءته، لكن فيحكم الله إيش؟ آياته، ما يستطيع. لأن فلما سمع قالوا المشركون سجدوا. لهذا نحن نقول لهم، وهذا الذي لا يستطيعون أن يجيبوا عليه الذين رأوا أن قصة الغرانيق موضوعة ومكذوبة وأبدا لا يقبلها الشرع، نقول لهم إذن لماذا سجد المشركون؟ إذا قلتم أنه قصة الغرانيق غير مقبولة، ما الذي جعل المشركين يسجدون وهم أعداؤه؟ عندما سمعوا تلك الكلمات من إبليس ألقاها في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجدوا. الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء إلى هذه النقطة يعني ما وجد جوابا قويا، لكن قال هكذا جواب الشيخ، يقول لأن آخر سورة النجم فيها يعني وعيد شديد وفيها تهديد لهؤلاء، وإنه هو أغنى وأقنى وإنه هو رب الشعرى، قالوا فلما سمعوا هذا ما تحملوا وخافوا فسجدوا، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه السلام هو الذي يتلو عليهم القرآن سنوات، كم بقي يدعو في مكة؟ ما في أحد منهم سجد، كان أقل ما يقال إنهم يخافون ويقولون يا محمد نناشدك الرحم، كما حصل لأمية أو غيره لما قرأ عليه، أو عتبة، نعم عتبة بن ربيعة قرأ عليه بعض آيات سورة فصلت فقال نناشدك الرحم، ولم يحصل أن أحدا سجد. أما السجود هنا كما أشرنا وكان هذا في تلاوة، حصل لما فعل إبليس ألقى في أمنيته. سجود التلاوة ثابت، والسجدات في القرآن تصل إلى 15 سجدة وهي ثابتة كلها، نعم بعضها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة، لكن ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم سجدوا في كل 15 سجدة، كلها ثابتة في الأعراف وفي الرعد وفي النمل وفي الحج سجدتين، وفي كذلك الانشقاق وفي العلق، وأيضا في فصلت وفي النحل في الإسراء، كلها ثابتة التي في القرآن، لأن بعضهم يقول بعض السجدات ليست ثابتة، بل كل ما في القرآن ثابت وكله يسجد فيه. وفي صاد فإذا قرأت وجئت على سجدة يستحب لك أن تسجد، وثبت عن النبي عليه السلام أنه في سجوده يسبح، وهناك دعاء اللهم ارفع لي بها أجرا واحطط لي بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وثبت الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في كتاب الصفة أشار إلى بعض هذه الأذكار وهي ثابتة. والأصل في السجود أنك تسبح، فإذا سبحت قل هذا الدعاء. والمستمع إذا كنت تقرأ في مجلس أو في صلاة فسجدت يسن لمن يسمع لك أن يسجد، كما حصل لعمر يخطب على المنبر فقرأ النحل فنزل وهو يخطب يوم الجمعة فسجد، فسجد معه الناس وهم يستمعون له، ثم طلع وأكمل خطبته. فإذا قرأت القرآن والناس يستمعون وسجدت يتابعونك، أما إذا لم تسجد لا يسجدون. في الصلاة وخارجها كما قال المؤلف، في الصلاة وخارجها كما حصل لعمر وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خارج الصلاة أنه قرأ فسجد وسجد الصحابة معه. وكذلك إذا تجددت له نعمة، هنا في سجود الشكر، إذا حصلت نعمة تسجد، جاءك خبر سار مفرح نعمة فيسن لك أن تسجد مباشرة. هل يشترط الوضوء؟ لا يشترط الوضوء ولا دليل على اشتراطه، والذين اشترطوه إنما قالوا السجود صلاة والأصل في الصلاة أنها لا تجوز إلا بوضوء. نقول هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو ليس بصلاة، ما يقال صلاة، هي سجدة واحدة سواء كان في التلاوة أو كان في الشكر، بدليل الحديث الذي أشرنا إليه سجد المسلمون. هل يتوقع أن كل المسلمين كانوا على وضوء؟ مستحيل أن كل الحاضرين كانوا على وضوء، بل والمشركون. فلا يشترط له الوضوء ولا يشترط في الحقيقة استقبال القبلة، تسجد على أي هيئة، لكن التكبير ثابت إن كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، كبر الله أكبر، وإذا كنت في الصلاة الله أكبر، هذا ثابت وعليه الأئمة الأربعة. وإن كان في الحقيقة بعض الأحاديث التي جاءت ضعيفة، الأحاديث المرفوعة لا تصح في التكبير، لكن الأصل عندنا في التكبير أنه كان إذا كان يكبر في كل خفض ورفع، هو حديث صحيح، وهذا فيه خفض وفيه رفع، والحديث مطلق على إطلاقه يبقى. وما الدليل على سجود الشكر؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أهل اليمن كثير منهم أسلم ودخلت همدان في دين الله قالوا فسجد سجود الشكر، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، لكن جاء الحديث الذي أشرنا إليه أن رجلا قال يا رسول الله لقد رأيت رؤيا، قال رأيت أني كنت بجانب شجرة والشجرة تقرأ القرآن، فلما وصلت إلى قوله تعالى وكانت آية السجدة أظنها في صاد، قال فسجدت الشجرة فقالت وذكر الدعاء اللهم ارفع لي بها أجرا واحطط لي بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كنت أنت أحق بالسجود، مع أن الرجل في منامه، فجعل هذا في دعاء السجود، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصار سنة. وحسن الألباني هذا الأثر، هذا الحديث، وفيه أن هذا الرجل رأى هذه الشجرة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، فهو ثابت. هذا هو الدليل على سجود التلاوة. أما سجود الشكر لم يصح مرفوعا وصح عن الصحابة، صح عن علي لما قاتل الخوارج، كان فيهم رجل يقال له ذا الثدية، فلما كان يبحث عنه بين القتلى وجده فسجد سجود الشكر. وذكروا أيضا عن أبي بكر الصديق أنه سجد سجود الشكر، وهو ثابت بالاتفاق، ما في أحد ينكر سجود الشكر. متى؟ إذا تجددت لك نعمة وترى أنها نعمة وأنه خبر سار، فمباشرة تسجد سجود الشكر. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يستحب كلاهما، مستحب الشكر والتلاوة. نكتفي بهذا، إذن سبحانك اللهم وبحمدك، يكفي هذا.